الناس الآن يعني تمسكوا ببعض الآراء التي هي آراء تخالف الدليل بلا شك، والأصل في الحج اتباع الدليل. ما الدليل؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان في كثير من أفعاله وأعماله في الحج يقول: لتأخذوا عني مناسككم، لتأخذوا عني مناسككم. يكرر ذلك، يكرر ذلك. بعض الناس ترك هذا الحديث وجعل الأصل فيه افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. ويعني هناك كلمة يعني خفيفة وظريفة لبعض أشياخنا في تسمية كتاب ذلك الشخص، سماه قال: افعل ولا حج، افعل ولا حج، لأنك إذا اتبعت كتابه فإنك ستخالف الأدلة الشرعية. افعل ولا حج، جعل الأصل ما جاء في يوم العيد، جعل الأصل ما جاء في يوم العيد، افعل ولا حج، وما سئل عن شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حج. حتى إن بعض أهل العلم كما سوف نعرف حصروا هذا فقط لمن كان لم يشعر، كان ناسيا. جاء بعض الروايات قال: ولم أشعر. نقول: الصحيح بلا شك أنه يعني على العموم في المتعمد وفي الناسي وفي الجاهل، لكن بعض أهل العلم لروايتي ولم أشعر قال: بل هو خاص فقط في الذي لم يشعر، وإنما الأصل أن يرتب ما كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتبه. وذلك مجموعة في قولهم ماذا؟ قد ذكرتها كثيرا، رنحط. مجموعة في قولهم رنحط، الراء للرمي والنون للنحر والحاء للحلق والطاء للطواف. وقد كان هذا كثيرا يعني شيخنا الشيخ عبد المحسن يكرره علينا، كقولهم في ما يكون يوم القيامة في الترتيب، مجموعة في قولهم حمص، مجموعة في قولهم حمص، الحاء لماذا؟ الحوض، والميم الميزان، والصاد للصراط. وكان هذا كذلك الشيخ عبد المحسن يذكره لنا أيضا. فالشاهد رنحط هو الترتيب الذي جاء الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن يعمم في كل أفعال الحج أنه افعل ولا حرج ويترك ما كان عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، بلا شك أنه قد وقع في مخالفة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، قد وقع في مخالفة رسول الله صلوات ربي وسلامه. ذلك الشيخ ابن سعدي رحمه الله في منهج السالكين لما ذكر أصل الوجوب ثم ذكر شرائط الحج قال: وأعظمها الاستطاعة، ثم دخل في حديث جابر وذكر حديث جابر بأكثر يعني ما جاء عن جابر، ثم قال يعني بعد أن ذكر حديث جابر قال: لأن أكمل ما يكون للإنسان أن يأخذ الحج يعني عن سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه دون اللجوء إلى يعني بعض الرخص. فالشاهد أن بعض الناس قلبه فجعل شعار الحج افعل ولا حرج، وترك الذي هو شعار الحج حقيقة الذي كان ينادي به نبينا صلوات ربي وسلامه عليه في كثير بعد يعني في ثنايا أعماله في الحج: لتأخذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، على اختلاف الروايات عند مسلم وعند النسائي وعند غيرهما. فشعار الحج بلا شك الذي المنبغي على العبد أن يكون كما حج نبينا صلى الله عليه وسلم. إذا حصل شيء من العجز أو شيء من العذر يكون للإنسان ما جاء في رخص المبني في الرخص المبنية على الدليل، في الرخص المبنية على لا يكون على العكس. افعل ولا حرج هو الأصل، والدليل الذي جاء رسلم لتأخذ عني ما سكي يجعله ليس أصلا. ذلك كما ذكرت لكم يعجبني قول يعني من قال من مشايخنا هذا الكتاب الذي هو كتاب العودة: افعل ولا حج، افعل افعل ولا حج، لا، إنما الأصل في المسلم أن يفعل ما كان يفعله نبينا صلى الله عليه وسلم، فإذا وقع كما قال حافظ بن حجر، حافظ بن حجر رحمه الله وغيره من العلماء قال من أسباب ذكر العلماء هذا واجب وهذا الركن وهذا السنة، إنما هو في الأثر وليس في ابتداء الفعل، إنما هو في الأثر وليس في ابتداء الفعل. إيش معنى هذا؟ يعني لو وقعت في أمر لعذر، فإذا كان ركنا فالحكم كذا، فإذا كان واجب فيجبر بكذا، فإذا كان سنة ليس عليك كذا، ليس أنه يكون هو أنتب أنه ذكروا ذلك لأجل أن يترك الناس السنن ويتساهلوا في الواجبات ويهتموا بالأركان والشرائط، لا، إنما هو لما يكون من الأثر لعجز أو لعذر أو لما يكون للعبد عند تلبسه بالعبادة. رجل لم يستطع على المبيت، فالمبيت واجب أو ركن. رجل لم يستطع على كذا، ذلك كان السلف يكرهون ذكر الآراء مع الأحاديث النبوية، ذكر الآراء ويبغضون ذلك ويكرهون ذلك،